بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة، قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد بمعنى أقر وأعترف، وأعترف بقلبي كالمشاهد بعينه. ولهذا عدل عن قولي أقر إلى قولي أشهد. عدل، أحسن الله إليك. ولهذا عدل عن قولي أقر إلى قولي أشهد، يعني كأن هذا الإقرار إقرار متيقن كما يتيقن الإنسان بما يشاهده بعينه. وقولك أن لا إله إلا الله، أسمع كثيرا من الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا خطأ على حسب القواعد العربية، فلنقول ألا نخففها ثم نطغمها باللام، لأن أن المشددة لا تدخل على الجملة المنفية ولكنها مخففة من الثقيلة. بدل أن، الصواب أن، أشهد أن لا إله، فتضغم فتقول ألا. نعم، أحسن الله إليك. وقولك لا إله إلا الله، إله بمعنى مألوه، فهي فعال بمعنى مفعول، وفعال بمعنى مفعول تأتي في اللغة العربية كثيرة، ومنه غراس أي مغروس، وبناء أي مبني، وفراش أي مفروش، وكتاب أي مكتوب. أحسن الله إليك. نعم. ومعنى المألوه المعبود، بدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن فالإله بمعنى المعبود، أي لا معبود إلا الله. وهنا إشكال، وهو أننا نشاهد في الأرض ما يعبد من دون الله، من الأصنام تعبد من دون الله، والأوثان تعبد من دون الله، والأشجار تعبد من دون الله، والبشر يعبدون من دون الله، والملائكة تعبد من دون الله، والشمس تعبد من دون الله، والقمر يعبد من دون الله، والبقر يعبد من دون الله، كل هذا معبود من دون الله، فكيف يصح أن أقول لا معبود إلا الله؟ الجواب أن في الكلام حذفا لا بد منه، وهذا الحذف تقديره حق، أي لا معبود حق إلا الله. وعلى هذا فخبر لا محذوف، وليس ما بعد إلا. وعلى هذا فخبر لا محذوف وليس ما بعد إلا، بل هو محذوف وما بعدها بدل منه، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. أما ما يعبد من دون الله فهو باطل، كما قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، تشهد بأن محمدًا عبد الله ورسوله، فهو عبد مربوب وليس معبودًا عليه الصلاة والسلام، رسول وليس كاذبًا. ولهذا قال العلماء: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليه وسلم. انظر الترتيب: التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا حق الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله حق النبي صلى الله عليه وسلم، السلام علينا حقك، وعلى عباد الله الصالحين حق العباد الصالحين عموما. فأول حق على الإنسان حق الله تعالى، ثم حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حق نفسك، ابدأ بنفسك، ثم حق عموم الناس. وهنا قدمنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على السلام على أنفسنا، لأنه يجب أن نقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسنا. ولهذا يجب على كل مؤمن أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فحقه علينا أعظم من حق أنفسنا علينا، وأعظم من حق والدينا علينا، ولهذا قدم السلام عليه. وإن شاء قال: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات، وذكره. وفيه عن أبي موسى رضي الله عنه صفة ثالثة: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول. روى أبو داود عن أبي عبيدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرضف. ورواه النسائي وأحمد. وروى أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، يعني يستعجل في التشهد الأول، أحسن الله إليك، يخفف. الركعة الثالثة والرابعة إلى آخر، أحسن الله إليك. نعم محمد.